ومثل هذه الدورات أخواني في الله معاشر طلبة العلم تعطي طالب العلم نوعا من الهمة في تحصيل العلم الشرعي، وكم والله نحن بحاجة ماسة أن نتذاكر العلم، لأن العلم هو السبيل إلى انتشال الأمة مما هي فيه. الأمة كما ترون في جهل وفي بعد عن الدين، وهذا العلم سبب عظيم إلى أن تصل هذه الأمة إلى العز وإلى القوة والمكانة التي كانت سابقا فيها. وحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى نوع من أو تحتاج إلى محاضرة خاصة، لكن من باب التنبيه أن الطريق الذي يسير عليه طالب العلم هو طريق موصل إلى عز الأمة وإلى قوتها التي كانت متصفة به سابقا. وهذه الدورات كما ذكرنا فيها نوع تنشيط لطالب العلم، كما أن هناك أدوية تنشط ما يسمونه بالدورة الدموية، فكذلك طالب العلم بحاجة إلى مثل هذه المجالس من أجل أن يتنشط وأن يزداد في طلب العلم وفي حبه، ولا سيما أن طلب العلم مما يحبه الله عز وجل. وكما تعلمون جميعا إخواني أننا إن شاء الله تعالى في هذه الساعة سنقرأ في هذه المنظومة المباركة الموسومة بمنظومة البيقوني في مصطلح الحديث. والله عز وجل قضى كونا أن يحفظ هذا الدين، قضى كونا أن يحفظ هذا الدين من الضياع ومن التحريف ومن التبديل. فالله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو تأملنا في هذه الآية أن حافظون مصدرة باللام التي يسميها أهل العلم لام القسم، يعني الله عز وجل يقسم ويحلف أنه سبحانه سوف يحفظ هذا الدين من الضياع، ويحفظ هذا الدين من التحريف، ويحفظ هذا الدين من التبديل. فهو دين خالد، ليس كما هو في شريعة من كان قبلنا. الله عز وجل لم يقضي أن يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا كذلك سنن الأنبياء السابقين، فدخل التحريف ودخل التبديل ودخل أيضا كذلك الضياع على تلك الكتب. وهذا الذكر الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع يشمل الكتاب والسنة، القرآن والسنة. وإن كان القرآن أخص بالحفظ، ومن صور تحقق حفظ الدين الذي نراه من الأسباب التي قيضها الله عز وجل لهذه الأمة هذا العلم الجليل الذي نحن إن شاء الله تعالى على أبواب طرق أو على مشروع أو على مقربة من طرق أبوابه. فجعل الله عز وجل هذا العلم الجليل الذي هو علم مصطلح الحديث التي أسهمت بشكل فعال وبقوة في تصفية هذا الدين وبقائه صافيا ونقيا من أي دخيل من التحريف وغيره، بخلاف الملل والفرق السابقة التي لم تبني دينها على هذا العلم. العلماء الحديث بنوا دينهم على هذا العلم الجليل، فكان دينهم صافيا ونقيا، بينما الملل والفرق الضالة كالروافض وكالصوفية الغلاة ما اهتموا بهذا العلم، فكان دينهم متناقضا مبنيا على الهيام وغير متماسك متناقض القوام. لا سيما هؤلاء الغلاة. وخذها قاعدة، خذها قاعدة، أن الله عز وجل قيض لكل حكم شرعي، كل حكم شرعي أنزله الله عز وجل لا بد أن يسبب الأسباب ويقيض الأمور التي تحفظ للأمة وصول هذا الحكم للأمة إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، وهذا الحكم موجود. وكل شيء لم يكن من الدين أو كل شيء لم يحفظ، طيب، فاعلم أنه ليس أبعد، ليس من الدين. أي شيء ما كان محفوظا فاعلم أنه ليس من الدين، لأن الله عز وجل قد أخبرنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل ما لم يثبت من الدين فليس هو من الدين. لا تقل أو يأتيك الشيطان يقول لك هناك أشياء ما نقلت إلينا من الدين، لا، كل شيء، كل شيء من الدين نقل محفوظا. قد يقول قائل طيب هناك أحاديث اختلف فيها وفي ثبوتها وما إلى ذلك، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان السبب إن شاء الله تعالى في الكلام عن أنواع الحديث الضعيف. المهم هذا، أن هذا العلم، علم مصطلح الحديث، علم يعنى بتنقية الأحاديث والآثار مما يشوبها من الضعيف وغيره مما لم يثبت. وقد حاول كثير من الزنادقة، كثير من زنادقة الذين دخلوا أو دخلوا في الإسلام، أدخلوا في هذا الدين جملة من الأحاديث المكذوبة المحرفة، حتى قال حماد بن زيد رحمه الله وهو من أمة هذا الدين ومن علمائهم الكبار، وضعت الزنادقة 4000 حديث، ومن هؤلاء الزنادقة رجل يقال له عبد الكريم ابن أبي العوجاء، لما سيق للقتل قتله أحد أمراء بني العباس جزاه الله خيرا بالبصرة، ساقوه للقتل، فلما قدم للقتل قال أتقتلونني وقد وضعت لكم أو لو وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحلال أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال أو فقيل له قال أو قال الرشيد رحمه الله يا خبيث، إن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك ينخلانها نخلا، ينخلانها نخلا. وهذا من فضل هذا العلم، ولذلك هذا العلم يعتبر من خصائص هذه الأمة. ما اتصف اليهود ولا النصارى ولا غيرهم بهذا العلم، هذا العلم حباه الله عز وجل لأمتنا فقط، فهو من خصائص هذه الأمة التي حفظ الله عز وجل بها السنة. حتى قال ابن المهدي رحمه الله، قال وهو يتكلم عن ماذا أهل الحديث وكيف عنايتهم بالحديث، قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وهذا يبين لك أن أهل الحديث وعلماء السنة من القديم، طيب، يذكرون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في حقهم ولو كان عليهم. ومن هنا أيضا نأخذ فائدة عظيمة، أن هذا العلم وفق الله عز وجل إليه الأمة لكي يحفظ بها هذا الدين. حتى القرآن وصل إلينا بالإسناد، حتى القرآن وصل إلينا بالإسناد، مع أن الأمة قد تلقت ما في القرآن بالقبول وبالإجماع، فليس ثم حرف إلا وهو ماذا مجمع عليه بين أهل العلم. وهذا من فضل الله عز وجل بحفظ هذا الدين. وهذه المنظومة التي نحن سنقرأها تعتبر كمفتاح للدخول في هذا العلم. بعض الناس ممن لم يفهم حقيقة علم المصطلح يقول، وهذا لسان كثير من عامة الناس، يقول: أنتم يا طلبة العلم الحديث الذي على مزاجكم تقولون فيه صحيح، والحديث الذي ليس لا يروق لكم تقولون ضعيف. كيف تستطيع أن تعرف أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا من الزمان؟ كيف تستطيع أن تقول أو أن توقن أو تجزم تقول وعزة ربي أن هذا اللفظ قاله الرسول وهذا لم يقله؟ كيف تستطيع تعرف؟ نقول: بهذا العلم إذا فقهته وعرفت الضوابط والقواعد التي ماذا درج عليها المتقدمون، ستعلم ماذا كيف يستطيع العالم المتأخر أن هذا الرسول قاله أو لم يقله. أضرب لك مثال من واقعنا. لو قيل لك: ما اسمك؟ ستقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. ربما الاسم الرباعي، الخماسي، السداسي، وبعضهم ربما يحفظ يعني شجرة العائلة، لا سيما من يهتم بالأنساب، وكثير من الناس ربما ما يعرف إلا الخماسي أو السداسي. المهم، الجد السادس، من الذي أخبرك؟ وهل أنت متأكد أن جدك فلان الذي عاش قبل 200 سنة هو فلان؟ أليس من المحتمل ولو باحتمال ضعيف أن يكون هذا الإسناد الذي أنت تقوله قد يكون خطأ؟ محتمل، لكن الاحتمال يكون إيش؟ ضعيف جدا، وأنت على يقين. إذا جئت إلى أبيك تقول له: ما اسم أبيك؟ تقول: أبي اسمه فلان، وجدي اسمه كذا، وجده اسمه كذا، والجد وهكذا. أنت في الأوراق الرسمية تكون متأكد يقينا أن اسمك كذا وكذا، رغم أنك ماذا؟ ربما ما لقيت جدك ولا أبوه ولا أبوه، أليس كذلك؟ إذن الإسناد الذي يذكر لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام: الناقلون له أئمة، أئمة حفاظ أمناء، طيب، معلومون أن بماذا؟ بالصدق، ومعروفون. يأتيك أمثال، مثلا نقول على سبيل المثال أحمد بن حنبل، طيب، شيخه الشافعي، وشيخ الشافعي مالك، وشيخ مالك نافع، وشيخ نافع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا جاءك إسناد يقول مالك، أو يقول مثلا أحمد: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، يقول: حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، يقول: حدثني نافع مولى بن عمر، يقول: حدثني أو سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه يقول كذا وكذا عن النبي، هنا نحن نقول جزما أن هذا الكلام قاله الرسول. لما؟ لأننا نعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يكذبوا، ومعروفون عند أهل العلم بالثقة وبالحفظ. مثل ما أنت الآن متأكد أن اسمك كذا، وأن أباك كذا، وأن جدك كذا، فأئمة الحديث يعرفون هذا. وبالمقابل، ربما يأتيك إنسان معروف عند أهل العلم بالحديث أنه كذاب، يكذب، يعرفون أنه كذاب، فيكتبون في تراجم، يكتبون في التراجم وفي السير أن فلانا يكذب على رسول الله. فأي باحث يأتي بعده وإن لم يعرف هيئته ويعرف كنهه حتى ولو بعد 1000 سنة، يعرفون أن عبد الكريم بن أبي المخارق كذاب مثلا، أو ماذا؟ حرام، ورجل يقال له حرام، حتى قال الشافعي: الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام. طيب، فيبقى هذا في التاريخ. فأنت أيها الباحث في علم المصطلح تأتي إلى هؤلاء الرواة، فتنقد وتقول أن في الإسناد فلان ابن فلان كذا وكذا، يعني ماذا؟ الحديث صحيح، وفي الحديث كذا وكذا، فيه فلان الكذاب، هذا حديث مكذوب. وقف على هذا المثال. وأضرب لكم مثال من باب تقريب الحفظ، من باب تقريب كيف يعرف الحفظ. تعرفون يا أخوان جميعا الذي احنا نسميه الغريبات، تعرفونه الكيك هذا الذي يكون هش، يكون هش لدرجة أنك إذا أمسكت به ونقلته إلى إلى إلى اليد الأخرى تراه يتهلهل يتساقط. طيب لو أن إنسانا ما جمع 10 أشخاص، طيب، ووضع هذا الغريبات على طبق وغطاه، طيب طبق وغطاه، ثم قال لك ناول فلانا، فأخذه بقوة وناوله لفلان، وقال لفلان ناوله إلى فلان، إلى 10 أشخاص، هل سيصل إلى 10؟ طيب، وكل واحد يأخذه بقوة يعني بتمكن ما يسقطه. طيب هل سيصل إلى 10 مثل ما كان عند الأول أو لا؟ لا شك أنه سيصل كما كان عند الأول، واضح. فهذا مثال للحفظ، حين أن يحفظ العالم الحديث، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظها. ولو قلنا مثلا أن هؤلاء لم يتخذوا طبقا ولم يغطوه، الأول أخذ هذه القطعة الكبيرة ثم ناولها للثاني، فبمجرد أن تنتقل إلى الثاني إيش يحصل؟ يبدأ التهلهل ويبدأ التساقط لجزيئات هذا المأكول، فلا يصل إلى الأخير إلا وقد ماذا؟ ذهب أكثره. فهذا مثال للذي ليس عنده حفظ. ولذلك تجد في تراجم العلماء يقولون فلان سيء الحفظ، فأنت يا طالب العلم حينما تجد أن فلان من الرواة سيء الحفظ تقول هذا الحديث إيش؟ ضعيف. فلان مضطرب، فلان في حديثه اضطراب، أو في حديثه لين، أو في حديث، أو رجل مغفل، يعني تختلط على الأمور وتدخل عليه الغفلة فيسقط حديثه، أو فلان احترقت كتبه فاختلط، يختلط. طيب وهذا إذا كان في هؤلاء الحفاظ فما بالك بعصرنا هذا. الشاهد إخواني أن هذا العلم علم جليل لذيذ لمن فطنه وعرفه، أنه سيكون على مأمن بإذن الله تعالى من دخول الشيء الجديد في الدين. وتجدون أن بعض الناس ممن لم يعي حقيقة هذا العلم أو العلوم بشكل عام الشرعية ربما يقول أن هؤلاء الشباب جاءونا بدين جديد، جاءونا بدين جديد، الجديد الذي لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما لم يكن معروفا عند السلف من العبادات والعقائد فهو دين جديد. أما أنك تدعو إلى الرجوع إلى المنبع الصافي، المنبع الذي لم يختلط لا ببدع في العقائد ولا في المناهج ولا كذلك في العبادات والسلوكيات، فاعلم أنها دعوة تصحيحية. ونحن بحمد الله عز وجل نرى ثمار هذه الدعوة، وقد عاد كثير من المسلمين إلى المنبع الصافي بحفظ الله عز وجل وبتوفيقه. فهذه الرسالة نحن إن شاء الله تعالى بصدد القراءة فيها تعتبر مفتاح ومقدمة للدخول في هذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يعيننا على تمامها، إن ربنا سميع الدعاء.